بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وحق الهوى العذري لست أرى عذرا لصب يداني بعد بعدكم الصبر، ولست أرى يحلو لعيني منامها وما عاشق من لم تكن عينه سهرا. سلوا الليل عني هل أذوق رقاده وهل أنا قد سامرت إلا به الزهراء. وبي من جوى الغادين عن أيمن الحماء أوام غرام للجوانح قد أورى. ولم يشجني ركب أجد مسيره كركب حسين حين جد به المسرى. إلى أن أناخوا في الطفوف ركابهم وركب المنايا مع ركابهم قرى. فيا ثكل خير الرسل خيرة فتية بهم عرقت للمجد فاطمة. الزهراء ألا يا رسول الله إليك رسول الله جئت معزيا بقاصمة للدين قد قصمي. ظهرايا شبيهك في الأخلاق والخلق أودعت محاسنه في كربلاء بثرى. الغبرايا وجاء إليه السبط يحنو بظهره ونادى بصوت شجو يصدع. الصخرة بني علي بني على الأيام من بعدك العفو فإني بعد اليوم لا أبتغي عمرا إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام: ألا وإني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، ولكن خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكي آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. مسألة خروج الحسين سلام الله عليه حيرت ألباب الكتاب والباحثين، ما هي المنطلقات التي انطلق منها الحسين لخروجه؟ طبيعي مر الكلام على الخروج الجغرافي، يعني من المدينة إلى مكة في العراق، ومر الكلام على الخروج السياسي، يعني خروج على نظام حكم. الحسين عليه السلام ماذا كان عنوان خروجه؟ هل إن الحسين عليه السلام ابتداء بدون أن يتعرض له أحد وبدون أن يضطهده أحد خرج على نظام جائر، أم أن هناك ضغوطا وجهت للحسين عليه السلام وإرغاما على البيعة ورفض من قبل الحسين للبيعة وإصرار من قبل السلطة على البيعة مما دفع الحسين عليه السلام إلى تقديم نفسه للشهادة؟ أي العنوانين كان هو عنوان خروج الحسين؟ إذا كان الحسين قد خرج ابتداء دون أن يتعرض لأحد ويفرض عليه البيعة، خرج على نظام وفرض نظام جائر، هذا الخروج خروج سياسي بالتأكيد. وإذا كان الحسين عليه السلام إنما واجه جيش السلطة ووسائل قمعها لأنه أرغم على شيء فرفض وقال: لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل ولا أفر فرار العبيد، أي المسألتين الحقيقة تفسرن حركة الحسين سلام الله عليه؟ لأن هذا الموضوع حساس. تدرون أن المسلمين اختلفوا في مسألة الخروج على السلطان الجائر، بعضهم يحرم الخروج على السلطان الجائر مطلقا مهما فعل، مهما ارتكب، مهما اضطهد الأمة، مع ذلك لا يجيزون الخروج عليه. هذه عبارة عن مدرسة وعبارة عن تيار تمثل شرائح كبيرة من المسلمين قديما وحديثا. هنالك من أجاز الخروج، ولكن يوجد تيار في الناس يتصور أن الخروج دائما على السلطان الجائر هو واجب. الحكم الشرعي في الموضوع ما هو؟ يعني أنت مع أي من التيارين؟ التيار المسالم مطلقا أو التيار المعارض مطلقا؟ الجواب على هذا أن المسألة تخضع لمصلحة الإسلام العليا، إذا اقتضت المصلحة الخروج فالخروج، وقد تقتضي المصلحة عدم الخروج بالسيف، الكلام على الخروج بالسيف، الخروج المسلح يعني. أما كلمة عدل عند سلطان جائر ذاك موضوع آخر، أمر بمعروف نهي عن منكر موضوع آخر، إنكار إعلامي، إنكار سياسي، معارضة سياسية، معارضة إعلامية، غير ذلك، ذيك مستويات ووسائل أخرى. كلامنا في الخروج المسلح، الشريعة المقدسة هل توجب الخروج المسلح على الجائر أم لا؟ قبل هذا لابد أن نعرف جواب على سؤال، أصلا من هو الحاكم الجائر؟ مرة نتكلم على حاكم جائر 100% أو 90%، ومرة لا، حاكم الأساس في حكومته هو العدل والإنصاف، ولكن لأن غير معصوم قد يجور، وهذا يحصل، لأن ما يمكن تصور حكومة عادلة 100% إلا حكومة المعصوم صلى الله عليه وآله، النبي أو الإمام، هذا الذي حكومته حكومة معصومة 100%. ولهذا جاءت الروايات عند المسلمين كافة أن صاحب الأمر صلوات الله عليه فالإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، والذي أجمع المسلمون جميعا على خروجه في آخر الزمان، وأنه يسقط جميع الأنظمة السياسية على سطح الكوكب ويقيم على سطح الأرض دولة واحدة بقيادته، هذه الدولة يملأ الله تعالى به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. عبارة تملأ ظلما وجورا يريد يقول أنه الأرض بالنتيجة في المحصلة النهائية، وإن تفاوتت الحكومات، لكن حتى الحكومة العادلة عدالتها عدالة نسبية، طبيعي، لأنه الحاكم إذا ما كان معصوما قد يتعرض لشيء من الخلل، لشيء من الشطط، ممكن، ولكن الإطار العام لحكومته قد يكون إطار عدل، توجد هنالك ولو نادرا، توجد هنالك بعض الأنظمة أساسا هي قائمة على رضا الناس ولو الأغلبية الساحقة، هذا واحد. ثانيا، تقوم على أساس الإنصاف، على أساس العادل، على أساس إحقاق الحق، توجد ولو نادرة هذه الأنظمة، ولكن بالنتيجة هذه غير معصومة، فقد يعرض لها الاشتباه أو الانحراف أو الشطط أو الظلم الطارئ. ويوجد حديث جميل غاية في الجمال عن الإمام الباقر عليه السلام، هذا تأملوا به الحديث، هذا الحديث كشاف لكن ما يمكن شرح مصاديقه على المنبر، غير أن الحرة تكفيه الإشارة. يقول عليه السلام: لا يقوم قائمنا آل البيت عليهم السلام حتى لا يبقى أهل ملة أو دعوة مطلقا، إسلامي غير إسلامي، حتى لا يبقى أهل ملة أو دعوة إلا حكموا، يعني الكل راح يجرب حظ قبل ظهور المهدي عليه السلام، ويثبت أنه لا يتحلى بالعدل المطلق. يقول: لا يقوم قائمنا حتى لا يبقى أهل ملة أو دعوة إلا حكموا، حتى لا يقول قائلهم إذا ظهر مهدينا ورأوا عدله، حتى لا يقول قائلهم لو ملكنا لحكمنا كما حكم. راح يجربون حظهم كلهم ويتبين الخلل في جميعهم، وأما الكمال في العدل فسيكون في ذلك النظام الذي أخبر به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، هو قال: هو قال لا تنقضي الدنيا حتى يظهر مهدينا أهل البيت ليملأ الله به الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. هذا ايش نستفيد منه؟ هذا بدلالات كثيرة. نستفيد منه ألا نعبد أصنام بشرية. صحيح قد يعجبك بعض الناس لأنه رجل مسؤولية، لأن عنوانه طيب، شعاراته طيبة، لكن لا تبالغ به إلى حد العصمة. يمكن أن يخطئ، يمكن يرتكب خطيئة حكم، يمكن يجور، يمكن يضطهد، يمكن ما يتحمل الرأي الآخر. إذا أعجبت بواحد لا تبالغ به، تجعل قديس وكأنه إمام معصوم، كما ربما بعض الناس يسرح فكرة. نحن بلينا، وبصريح العبارة خاصة هذه المدرسة بليت بالمبالغات. إذا حبينا واحد نرفع بضبعه إلى السماء، وإذا اختلفنا ويا واحد بالرأي لا، هذا يلغى، يصادر مصادرة تامة. لا، هون عليك، هون عليك. بالنتيجة المعصوم يبقى معصوم. أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا يقاس بآل محمد أحد صلى الله عليه وسلم. أنا أضرب لك بعض الأمثلة. رسول الله صلى الله عليه وآله هو الحاكم المطلق في المدينة، ولما دخل المدينة ما دخلها بدون رضا أهلها رغم أنوفهم، بل دخلها بطلب منهم، برضا منهم، ومع ذلك وقع معهم ما يصلح أن يكون دستورا، هو عبارة عن معاهدة، ولكن في تحقيقها وفي تحليلها العلمي هي دستور، وألحق بهذا الدستور ملحقا يتناول غير المسلمين. كان على أرض المدينة غير مسلمين، أغلبهم من أهل الكتاب، لكن ممكن يكون أيضا حتى من الوثنيين، وثني ومسالم. أفرض عامل مزارع فلاح يشتغل بالمدينة، وبعد هذا على العهد السابق زين، وما مأذي واحد، ما النبي ما مسه بشو. هؤلاء نظم حياتهم القانونية من خلال هذا الملحق الدستوري، أن هؤلاء من أهل المدينة لهم ما لهم وعليهم ما عليهم، وما يؤذى أبدا فضلا عن الكتاب. أهل الكتاب ومنهم بنو النضير من اليهود وبنو قريظة دخلوا في عهد مع النبي صلى الله عليه وآله، ولكنهم خاشوا بعهدهم، نقضوا عهدهم. بنو قريظة خصوصا كانوا أشد الفريقين إيذاء لرسول الله صلى الله عليه وآله، رغم أن الرسول احترم مواطنتهم، احترم كل حقوقهم، لكنهم تعدوا. صار اختلاف على هذه المسألة، أراد الرسول أن يحكم فيهم، رفضوا، قالوا أنت حكمك يجري علينا إذا اختلفنا مع غيرك. انتبهوا جيدا، شوف شوف مدى انفتاح الإسلام وإنسانية الإسلام. إذا يتحدثون عن ديمقراطيات في العالم، الإسلام عند أروع الاحترام، أروع مظاهر الاحترام لحقوق الإنسانية. قالوا له إحنا لو مختلفين مع غيرك صحيح أنت رئيس الدولة، أنت الحاكم، طبيعي أنت تفصل بيننا، ولكن إحنا اختلفنا وياك، فإذا اختلفنا وياك شوف غيرك يحكم بينا. لا تقول للمؤسسة الدستورية الفلانية والفلانية، هؤلاء محسوبين عليك. ماذا صنع الرما؟ أرغمهم، قال طيب من تختارون؟ قالوا نختار سعد ابن معاذ. فجيء به وهو جريح، كان مرتثا من جراحة سابقة، جيء به وحكموا سعد ابن معاذ. هذا ورسول الله هو الحاكم، يعني شايف انفتاح حكم بهذا المستوى، اعتراف بحقوق إنسانية بهذا المستوى. جابوا سعد وحكم سعد، حكم بما حكم، بقطع النظر ما أريد أدخل بالتفاصيل، حكم حكما كان فيه رضا للطرفين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لقد حكمت يا سعد بحكم الله من فوق 7 أرقعة، يعني 7 سماوات، يعني الله سددك وألهمك الحكم الصحيح. زين، ما قالهم تعالوا لا غصبا عليكم أنا الخصم وأنا الحكم، لا، قالوا له شوف غيرك، خلاص شوف غيرك. الإمام علي عليه السلام لما اختلف مع اليهود في قضية الدرع، أيضا اليهود طالب الإمام، قال له أنت حاكم وأنت خليفة وعلى العين وعلى الرأس، ولكن إذا اختلفت أنا مع غيرك، أما أنا اختلفت وياك ما يصير أنت الخصم وأنت الحكم. قال طيب هو هذا رأيي كذلك، أن نذهب إلى شريح القاضي. وبالفعل علي بن أبي طالب وهو أمير المؤمنين حضر أمام القضاء وساوى القاضي بينهما إلا في الكنية، ذاك سماه باسمه، أما علي لا كناه بكنيته. قال له أبا الحسن، الإمام احتج، قال له هذا خلاف أصول القضاء، من أصول القضاء أن تساوي بين الخصمين بالاسم واللقب والكنية والقيام والقعود والتكريم والنظرة. قال هذا بالفعل خصمي، أنا علي علي، هذا يهودي يهودي، لكن ما من حقك تسميه باسمه وتكنيني بكنيتي. ما هذا اليهودي ما صبر، رأسا مد إيده، قال لمد يدك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هذا هو الإسلام الذي جسد آل محمد صلوات الله عليهم. زين، وبالفعل قضى القاضي بما قضى، بقضى لأمير المؤمنين سلام الله عليه. زين، فالإمام لما كان خصمه هكذا الإمام ما أرغم على شيء. بعد هذه نستفيد منها قاعدة، القاعدة أنه إذا اختلف شخصان وإن كان أحدهما حاكما أو قاضيا أو مرجعا مع شخص آخر، صار نزاع في أي شيء، في ملكية، في وثيقة معينة، في أي شيء اختلفوا، هذا يقول له مثلا الكتاب كتابي، هذا يقول له لا، هذا يقول له العقار الفلاني ملكي، هذا يقول لا، ذاك مهما كان مقامه يخضع لأصول القضاء، ما تقدر تحكم على الطرف الثاني إلا أن يمثل أمام القضاء. فإذا واحد استغل منصبه أصدر قرار حكومي أو قرار قضائي، إذا هو قاضي، أو فتوى يفتي ضد واحد أن هذا كذا وكذا، ما تنقبل، لا تسوى عند الله جناح بعوضة. ليش؟ لأن بالفعل هو خصوم، فما تنقبل منه، خلي يصدر 1,000,000 فتوى تضرب بعرض الجدار. المفروض أن يمثل أمام القضاء لعلى الطرف الثاني عند حجة. هذا الإسلام، الإسلام إذا أردنا أن نتحرى العدل 100%، الحقيقة هذا موضوع ما أعتقد أنا، ما أعتقد ولا يعتقد عاقل في الدنيا أن يمكن يحقق العدل المطلق غير المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا أعود إلى أصل المطلب، أصل المطلب أنه العدل بأعلى صوره، بأجلى صوره، إنما يتجسد في الحاكم المعصوم، لكن غير المعصوم عرضة لأن يرتكب خطأ، أن يرتكب خطيئة، فحينئذ يمكن أن ينوجد ظلم ويمكن أن ينوجد جور. فما نستوحش من هذا الحديث أنه تملأ ظلما وجورا، ما لازم تملأ يعني في كل نقطة 100%، إنما في نقطة الظلم 90%، في نقطة في الأرض 70%، في نقطة كم 10%. هذا عرفناه، خلني يجي هذا الذي عنده ظلم مطلقا يعني يجوز الخروج عليه؟ لا، أولا هو الخروج، الإسلام ليس دين إرهاب أو دين عنف، حلال المشاكل السيف دائما، لا لا لا لا، السيف مو حلال مشاكل دائما. الدين أساسا يأمر بالرفق، قال أوغلوا فيه برفق، ما دخل الرفق شيئا إلا صانه وزانه، وما خرج عن شيء إلا شانه. أول شيء، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا شوكت إذا استعصت عليه المراتب الأخرى، هذا الترتيب يعبرون عنه الفقهاء ترتيب عكسي، هذا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. بدأ الرسول من الأقوى إلى الأضعف، من الأعلى إلى الأدنى، يعني عكس الترتيب العملي. عملا إذا أريد أنكر منكر، من أن أبدأ رأسا باليد؟ لا، أول ما أبدأ بالقلب. بالقلب لا يعني أنه بقلب مراضي، طبعا صار زعم عليك لازم تكون بقلبك مراضي أنت، هذا ما متكلف به جهد أنت. المقصود تفصح، تعبر عن هذا الرفض، تعبس وجهك، هذا رفض بالقلب. أن تقوم من مجلس الباطل، هذا رفض بالقلب. المقصود ما يعرب عنه موقف معين، هذا الرفض بالقلب. زين، فإن لم يستط، إذا ما نفع ينتقل إلى اللسان. فإذا ما اللسان أيضا له درجات، قد تبدأ بالحسنى ثم تصعد اللهجة، لأن بعض الناس دواء اللهجة اللينة، بعضهم لا، ابن ميدان يعني هذا دواء لغة الميدان لازم تستعمل وياه، شايف؟ فإلها مراحل. فإن لم ينجع حينئذ يأتي مرحلة اليد، تأتي مرحلة اليد أيضا بها درجات مراحل. المسألة ليست فوضى. الله عز وجل يأمر المؤمنين أن يرفقوا وأن يتدرجوا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا واحد. والثاني أن تراعى الأولويات. قد حاكم عند ظلم بنسبة 5%، لكن هذا إذا تقلب نظام حكمه راح تبتلى بظالم 50%. الله يقول لك لا، أصبر هنا، لا تستعجل، شايف؟ هذا أولا قد يمكن إصلاحه بالحسنى. شوف فرعون يعني أغلظ وأشد وأعتى من فرعون، الذي قال أنا ربكم الأعلى، وإنه لعال في الأرض، وإنه لمن المشرفين، ومع ذلك قال الله لموسى وأخيه اذهبا إلى فرعون إنه طغى. لكن أعطاهم منهج، قال قولا له قولا لينا لعله يذكر. هذا دليل منهج قرآني، أن إحنا مو دائما رأسا نرفع السيف ورأسا نواجه الطرف الآخر، لا، هناك مراحل. قد السيف يأتي بالمرحلة رقم 30، هناك مراحل يجب أن تستنفد إلى أن تصل، ولازم تعرف نسبة الظلم، وهل هذا الظلم مقصود أو غير مقصود، وهل هذا النظم هو يقوم عليه النظام. هناك أنظمة قائمة على الظلم، هناك لا، نظام أمانة الله مثل ما يعبرون، نظام يتوخى العدل الإنصاف بين الرعية، لكن قد يشتبه النظام، قد يغلط النظام، قد يخطئ، قد حتى لو يتعمد نزوة بالنتيجة نزوة عابرة تمر وتروح، شايف؟ هذا لا يعني رأسا إيدك والشيف، لا لا، ليس هالشكل. الإسلام دين عقلائي، دين واقعي، يقول لك راعي الأولويات، حل المسائل بالحسنى. لكن أحيانا المسألة الواقع كما قال الشاعر، إذا لم تجد غير الأسنة مركبا فما حيلة المضطر إلا ركوبها. هذا بشكل عام. طيب موقف آل البيت عليهم السلام بالنسبة لهالموضوع متفاوتة، لأن نلاحظ مثلا الإمام الحسين عليه السلام واجه جيش السلطة مواجهة مسلحة، الإمام الحسن عليه السلام هادن معاوية، الإمام السجاد لم يشهر سلاحا، الإمام الباقر كذلك، الإمام الصادق كذلك، إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف غيبه الله عن الأبصار غياب هوية وليس غياب شخصية، يعني هو شخص يمشي في الناس ولكن لا يعرفونه، غيابه ليس غياب شخصية إنما غياب هوية. زين، الأئمة أكثرهم ما شهرة والسلاح، إيش معنى الحسين؟ هذا سؤال وجيه نواجهه إحنا دائما، لكي نعرف حركة الحسين ونهضة الحسين معرفة دقيقة لازم نقف عند هذه الخصوصيات. إيش معنى الحسين عليه السلام قام بالسيف وأخذت نهضته ذلك المأخذ العظيم والقدسية العظمى، رغم أنها اصطبغت بصبغة مواجهة مسلحة وسالت فيها تلك الدماء الزكية؟ السر في ذلك ما هو؟ الحقيقة إذا نرجع إلى القاعدة الذي بينتها قبل قليل، القانون أنه الخروج يختلف باختلاف نسبة الظلم وخطر الظلم ومراعاة الأولويات وعدم التفريط بما هو أهم. انتبه لي جيدا، أنا أمس تحدثت عن الإمام الحسن عليه السلام وبينت أن الإمام واجه مجتمع ما يعرف حقيقة الصراع، فالدم يتعرض للضياع على أثر ذلك، النهضة ما راح تأخذ ذلك الأثر زين، فإذا ما تأخذ الأثر فحينئذ الاستمرار بالمواجهة لا مبرر له، رغم أن الحسن أيضا ثائر. الحسن عليه السلام بعد شهادة أمير المؤمنين عليه السلام تولى الأمر بإجماع المسلمين، أشهر الحسن أشهر خلافة يعتبروها كما شرحنا أمس زين، وعلى صاحب الشام أن يذعن، ولكن الرجل تمرد وهو بدأ بالمعركة، هو ساق جيشا كثيفا لمواجهة الدولة الشرعية. الإمام الحسن أيضا جند من عنده إلى أن صارت المواجهة، جرت صدامات طفيفة على خط التماس، بعد ذلك انتهت بقضية الهدنة لأن الإمام الحسن شخص أن الاستمرار يعني تصفية هذه الطبقة الواعية وأهل البصائر من أهل البيت وأصحابهم بدون فائدة، لأن الأمة بعد لم تعي حقيقة الصراع، فأجل كأنه أجل الاستمرار إلى فرصة أخرى. يعني أفرض شخص واحد، شخص واحد اسمه حسنان، شايف هذا مر بظرف دعا أن يوقف، مر بظرف دعا أن يواصل حتى الاستشهاد، واضح جيدا المسألة مو مسألة مزاج كما يعبر بعض المستشرقين، يقول الحسن هو من البداية مزاجه مسالم، الحسين من البداية هو مزاجه مزاج مواجه، لا هي ليست مسألة مزاج، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، هم ملكاتهم واحدة مواهبهم واحدة، أي واحد لو كان في ظرف عاشوراء 61 لكان يقف موقف الحسين. شوف الإمام جعفر الصادق عليه السلام لو كان في ذلك الظرف لوقف موقف الحسين حرفا بحرف، ولو كان الإمام الحسين في ظروف الإمام الصادق لكان يعمل بالتقية، بمعنى أن لا يشهر السلاح في ذلك الظرف لأن الظرف غير مؤاتي. الحسين عليه السلام ظرف مؤاتي لإراقة الدم الزكي حتى تعي الأمة حقيقة الخطر وضرورة التضحية من أجل دفع الخطر، لأن بلغ الأمر بحكم يزيد أن لو لم تكن تلك النهضة ليقضى على الإسلام، فالقضية أصبحت قضية في قمة الخطورة، كان يقضى على بيضة الإسلام. ثانيا أراد الحسين أن يكون موقفا تاريخيا يبقى يدوي بالأجيال، فاكتفى به الأئمة عليهم السلام، الإمام السجاد ذاك الموقف اكتفوا به، هم لم يشهروا السلاح لأن ظروفهم غير مساعدة، لكن ماذا صنعوا؟ دعموا ذاك الموقف، دعموا إحياء ذكرى الحسين، زيارة الحسين، الاجتماع لذكرى الحسين، هذا اعتبروه بذاته هو ثورة ضد الظلم، اكتفوا هم لم يشهروا السلاح ولكن خلدوا صوت الحسين وخلدوا لسان الحسين، هو هذا اللسان الطاهر بقي سيفا مصلة بوجه الطواغيت، فتغيرت سياسة أو استراتيجية آل البيت عليهم السلام بعد الحسين بشكل آخر باختلاف الظروف. هذه نقطة. ثانيا، الحسين عليه السلام هو لم يخرج ابتداء هالشكل، يعني جاء وقال أيها الناس لماذا بايعتم يزيد، أنا أولى بالأمر، طيب أنا أشهر السلاح وأقلب النظام، من وقف معي موقف، من لم يقف هو وشأنه. لا، القضية ما بدأت هالشكل. القضية أهل البيت أولا ما يفرضون نفسهم على الناس فرضا أبدا، رغم أنهم أصحاب الولاية، لكن طريقة آل البيت ما ممكن أن تجد رقم واحد، مثال واحد على أن واحدا من الأئمة حتى الإمام علي عليه السلام جاء للناس وقال لهم أنا ولي الأمر بعد الرسول، غصبا عليكم اطيعوني وإلا أضع السيف في أعناقكم. شواها علي بن أبي طالب؟ ما شواها. الولاية الشرعية شيء والفعلية شيء آخر. قد الفعلية ما تتحقق لأن الناس ماذا متخاذلون. ولهذا رسول الله ماذا قال؟ قال الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. هو إمامة الشرعية، يعني شرعية السلطة عنده، الشاي يباشرها ما يباشرها، لكن هذا لا يعني أن يفرضها على الناس بالإكراه رغم آنافهم، هذا ما صار ولا يصير نهائيا. إنما دعا الناس حسينا عليه السلام واشتكوا له ظلم يزيد، واشتكوا له أنه نعم أرغمهم على بيعة لا يريدونها. وليقرأ التاريخ بإنصاف يعرف كيف تمت البيعة ليزيد في من تمت بيعتهم، وإلا كثير من الناس ما بايعوا، لكن إما بالأموال وإما بالإرهاب بالتخويف، ترغيب وترهيب. فحينئذ طلبوا من الحسين المجيء. الحسين عليه السلام لما أقبل أيضا لما شاف تغير في موقف الناس خطب. وين خطب؟ في البيضة بين مكة والعراق للإعذار. قال أيها الناس إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان ولم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله، ألا وإن هؤلاء القوم، يعني النظام الأموي، ألا وإن هؤلاء القوم قد تركوا طاعة الرحمن ولزموا طاعة الشيطان واستأثروا بالفيء، يعني المال العام، واستأثروا بالفيء وعطلوا الحدود وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم وقد كاتبتموني. لاحظوا، أولا بدأ بالحديث لبيان شرعية خروجه عليه السلام، ومنه نفهم أن أصل الخروج على الجائر جائز إذا توفرت ماذا؟ ظروفه وشروطه، وليس دائما. أنا قبل أن أكمل هالنقطة أرغب أن أنبه إلى شيء. طبيعي جميعنا يفخر بمقولة كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء، نفخر. وإن لم تكن هذه الكلمة هي ليست حديثا، كلمة لأحد الأدباء لأحد العلماء شاعت على الألسنة، كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. لكن علينا أن ننتبه المقصود منها ما هو، يعني أننا يجب أن نستحضر موقف الحسين خالدا في أذهاننا دائما في كل زمان وفي كل مكان. ولا يعني أنه دائما نرفع السيف حيثما كنا بحجة الحسين رفع السيف كلنا، وين ما كنا في أي بلد وفي كل زمان لازم دائما نكون شاكين بمن بالسلاح ونحارب بحجة أنه هي راح تمتلئ ظلم وجور، فإحنا نهيئها للحجة عليه السلام حتى يملأها قسطا وعدلا. لا، هذا ليس المقصود. ثانيا انتبهوا لي جيدا، أنا بينت قانون الموضوع بالبداية، بينته قلت مسألة الخروج تحكمها عدة ضوابط، نسبة الظلم، مراعاة الأولويات، عدم التفريط بما هو أهم. مضافا لذلك أن النظام قائم على الظلم أو غير قائم على الظلم، قد النظام قائم على العدل وقائم برضا الرعية، ولكن أحيانا يحصل اشتباه. هذا لا يعني أنك تستخدم العنف، بالعكس، خطأ أهل البيت يدين مثل هذه الممارسات. التوسل بالعنف بمثل ذلك مدان في خط أهل البيت، والدليل سلوك الأئمة التسعة بعد الحسين عليهم السلام، من الإمام السجاد، شوف سلوكهم السياسي، إلى صاحب الأمر عليهم السلام، لم يقوموا بالسيف وإنما راعوا الظروف، شافوا الظرف آنذاك يقتضي عدم القيام بالسيف والتوجه إلى إرشاد الأمة وتوجيه الوجهة الصحيحة. هذا هو خط أهل البيت عليهم السلام في تلك الفترة، مثل ما يوم عاشوراء قدوة لنا، كذلك يوم الحسن هو قدوة لنا، صحيح أو لا؟ مثل ما الحسين إمام، الحسن إمام، ولكن هل يمكن نقول كل يوم يوم الحسن أو كل يوم يوم الصادق عليه السلام؟ الحقيقة الصحيح أن نقول أن كل يوم هو يوم آل محمد. تارة الظرف يقتضي موقف الإمام الحسن، صحيح، وتارة الظرف يقتضي منك ماذا؟ موقف الحسين. هالشكل يعني قنابل صوتية هالشكل كل يوم بهالإطلاق، ربما تشوش أذهان بعض الشباب وتصور للناس وكأنه إحنا ناس سلبيين مطلقا. ترى هاي النظرة مأخوذة عنها، مأخوذة عنها هذه النظرة. لما تقرأ بعض الكتب وتدخل في صفحات الإنترنت يقول أنتم تعتقدون أن كل هؤلاء ظلمة جائرون يجب القضاء عليهم إلى ظهور الحجة. زين، لا، هي ترى القضية ليست بهذا الشكل. صحيح نعتقد أن أولى الناس بالأمر بعد محمد آل محمد، صحيح نعتقد أن آله أولى بالأمر بالتأكيد، لكن هذا لا يعني أنه تسلسل الأحداث. الأنظمة على مر العصور كلها نحكم عليها بأنها تواجه بالسيف، أبدا، هذا خلاف أخلاق أئمتنا عليهم السلام. أنت شوف الإمام زي العابدين عند دعاء لأهل الثغور، دعاء لأهل الثغور، الثغور كانت بقيادة من؟ الثغور كانت بقيادة الحاكم الأموي آنذاك، طبعا ليس يزيد بعد يزيد. الإمام عليه السلام كان يدعو لأهل الثغور، يدعو لهم بالنصر، يدعو لهم بالغلبة، يدعو لجيش المسلمين، يدعو للمسلمين بالأمان والعافية والسلامة. لماذا وجد الإمام ظرف يقتضي أنه يحفظ البقية الباقية؟ لأنه إذا صير بناء الإمام السجاد يحمل السلاح، والإمام الصادق يحمل السلاح، والإمام الباقر يحمل السلاح، لا يستقر حجر على حجر. الأئمة كل واحد منهم موقف حج علينا، شوف، يعني صحيح وإن تنوعت أدوارهم لكن يجمعها جامع واحد، الجامع الواحد هو رعاية المصلحة الإسلامية العليا والتخلق بالأخلاق الإسلامية العليا وعدم إكراه الناس على ما لا يريدون، مع أهل البيت ما يكرهون أحد، وعدم التوسل بالعنف قدر الإمكان. لكن أحيانا نصير آخر الدواء الكي ذاك حكما استثنائيا. فمثل ما موقف الإمام الحسين روحي له الفداء نتمثله وهو حج علينا، كذلك موقف الإمام الحسن حج علينا. موقف الإمام الكاظم، الإمام الكاظم كيف جاهد؟ جاهد بسجنه. بقية الأئمة كل واحد شكل، هو الرسول صلى الله عليه وآله يوم هادا يوم جاهد، هادا وصالح كما في الحديبية وسماه الله فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، فتح الحديبية، هذا المقصود بصلح الحديبية، رغم أنه ما بيعمل عسكري لكن فتح لأنه معطيات السياسية عظيمة كانت للإسلام هي اللي مهدت الفتح مكة. ولهذا الحسين عليه السلام استعار هذه الكلمة من القرآن، فماذا قال؟ قال: من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. عجيب، أي فتح؟ حسين ما يعني فتح عسكري، ولا يعني أن راح يقلب نظام ويستلم مقاليد السلطة، إنما يريد الفتح السياسي، الفتح المعنوي، الفتح الفكري، هذا الذي أراده الحسين. القيم التي أحياها سيد الشهداء: إباء الضيم، الصدق، الأمانة، الوفاء. الحسين عليه السلام ثورت ثورة قيم قبل كل شيء، فيقول: من لحق بي استشهد، ومن تخلف عني لم يدرك الفتح. طيب، إذن كل يوم عاشوراء، لكن بالمعنى المتقدم أننا نتمثل موقف الحسين عليه السلام الذي هو خط أهل البيت، كما نتمثل موقف موسى بن جعفر سجينا، ونتمثل موقف علي بن موسى الرضا مشردا، ونتمثل موقف الإمام الصادق عليه السلام مفروضة عليه الإقامة الجبرية في المدينة. كل مواقفهم تجمعها تشكل الصورة الكاملة للإسلام. إذا تحذف موقف واحد منهم تأخذ الإسلام ناقصا، ولهذا الإيمان بهم إيمان مجموعي. يعني كيف؟ يعني لو آمنت بأحد عشر ولم تؤمن بالثاني عشر كأنك لم تؤمن بواحد منهم. مثل الصلاة، مطلوب منك تصلي العشاء أربعة، لو صليت ثلاثة الله يقول لك أخبر ثلاثة ومطلوب واحدة، أو لا يقول لك صلاتك كلها باطلة، صلاتك كلها باطلة. الإيمان بآل محمد إيمان مجموعي، بالمجموع. فالحسين روحي له الفداء بالبيضة، خطب بهم قال لهم: لقد كاتبتموني وأعطيتموني من أنفسكم العهد والميثاق والبيعة، فإن كنتم على ذلك ما غيرت ولا بدلت فإن نفسي مع أنفسكم وأهلي مع أهليكم. ها أنا أهلي أيضا جئت بهم، إذا ضحون بأهلكم أنا أيضا أضحي بأهلي، أنا ما أنفرد عنكم. لاحظ المواساة: نفسي مع أنفسكم، أهلي مع أهليكم، ما أخليكم وحدكم بالميدان. وإن غيرتم رأيكم، إذا لا صار عندكم تغيير بعد هالقضية على أولها، خلاص ما صار شيء، كل شيء يرجع المكانة، أنتم مكانكم، أنا أرجع من حيث أتيت. ما فرض عليهم، قال لا، لازم أنا أقف وأحمل السلاح وأنتم لازم أبدا. هو ليلة عاشوراء اللي التحقوا بي عن رضا واختيار، مع ذلك ليلة عاشوراء جمعهم وأعطاهم الإذن بالمفارقة. قال: يا قوم، إن القوم ليس لهم، يا أصحابي، إن القوم يعني السلطة ليس لهم طلب غيري، ترى أنا المطلوب، راسي المطلوب، أنتوا ليش؟ من رغب منكم الانصراف انصرفوا، ليأخذ كل منكم بيد صاحبه، وخذوا اجعلوا هذا الليل جملا، نعم يعني المسير فيه أسهل، وانصرفوا عني، أنتم في حل من بيعتي. أي إنسانية أعظم من إنسانيتك أبا عبد الله؟ أنت تجسد إنسانية جدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: أبا عبد الله، والله لو كانت الدنيا باقية لآثرنا الشهادة بين يديك على البقاء فيها، فكيف الدنيا فانية؟ الحسين أذن لهم لأن شخص أن مزيد الشهداء ذلك اليوم راح يفجر الموقف أكثر على مد التاريخ. وبالفعل هذه الواقعة بمجموع شهدائها، سيد الشهداء إلى جانب أبو الفضل العباس، إلى جانب علي الأكبر، إلى جانب القاسم، إلى جانب حبيب، كبار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك العصر، مسلم ابن عوسج الأسدي، أنس الكاهلي، الشباب، الشيوخ، الكهول، الطفل الرضيع، المرأة التي قتلت بضرب عمود الحديد عند مصرع ولدها، كل هذه الفجأة مجتمعة فجرت التاريخ، فجرت العقول والقلوب. الحسين كان يدرك هذا بحسابات دقيقة، وبعهد قال عهد معهود عهده إلي أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. والرسول لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحسين يقولهم ما صار شيء خلص أنا أرجع. ففلسفة خروج الحسين أن الإمام كاتبه الناس من جهة، ومن جهة أخرى السلطة فرضت عليه البيعة قهرا وجبرا. قد يقول قائل البيعة فرضت على كثير من الأئمة كما فرضت على الحسين، إيش معنى البقية ما قاموا بالسيف؟ الحسين من أجل رفض البيعة قام بالفرق الظرف الذي أشرت له، انتبهت بعد ما أعيد، الظرف كان يقتضي المواجهة، ولو لمرة واحدة، ولو واحد من الأئمة يقف ذاك الموقف هو كافي. زين، فالحسين شخص أن الموقف يتطلب منه المفادات بدمه الطاهر. فمن هنا المسألة مسألة كما ذكرت لكم، الحسين عليه السلام ما جاء بدون رضا الناس، ولا ألقى بنفسه كلا على الناس، ولم تكن هناك، لم يكن هناك نظام شرعي حتى تسميه السلطة، تسمي الخارج عليه باغيا أو خارجيا كما سمته سلطة يزيد. هي أين الشرعية في سلطة يزيد حتى يكون الخارج باغيا ويكون خارجيا؟ ولكنهم جاروا وتعسفوا في التعبير كما جاروا وتعسفوا في الفعلة الإجرامية التي فعلوها وارتكبوها بحق أبي عبد الله الحسين عليه السلام. والحسين كل ما حاول يخلصهم من دمها الطاهر، كل ما حاول يخلصهم ألا يتورطوا بدمها الطاهر بمختلف الوسائل رفض، كانوا مصرين. قال دعوني أرجع إلى المدينة، قالوا ما ترجع. قال طيب دعوني أنصرف إلى بلاد الله العريضة، أنتم براحتكم، أنتم متفقين مع يزيد براحتكم، أنا ما أجبر واحد أبدا. قالوا أبدا، تبايع وإلا قتلناك. قال دعوني أنصرف إلى الروم أو الهند، بتعبيرنا اليوم يعني أطلب لجوء سياسي. الروم والهند ما كانت دولة إسلام آنذاك. أنصرف إلى الروم أو الهند وأخلي لكم الحجاز والعراق. اشتردون بعد؟ قالوا لا أبد، ما نخليك، لازم تبايع وإلا قتلناك، وما نقتلك وحدك، أنت ومن معك كلكم نجزركم جزر الأضاحي ونقتلك عطشا. يعني أي جرم أرجوك، أي مظلومية أعظم من هذه المظلومية؟ وصل الحسين بمقربة من الطف، رقدت عيناه قليلا، انتبه، يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له ولده علي الأكبر عليه السلام أبا الاسترجاع حسن، ولكن ما لي أراك استرجعت الآن؟ قال بني لقد رأيت فيما يراه النائم كأن هاتفا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير في ركابهم. يعني خلص بعد عزمنا على لقاء الله عز وجل، هيهات من الدنية، هيهات من الذلة، يريدون إما نبايع وإما نقتل أبدا، هيهات. ألا وإن الدعي ابن الدعي، هذه كلمته عليه السلام يوم عاشوراء، قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله إلى آخره. فقال له أبا أولسنا على الحق، طبعا وكم سائل عن أمره وهو عالم، أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال أبا إذا لا نبالي أن نموت محقين، وقعنا على الموت أو وقع الموت علينا. وهكذا كانت النجدة تقطر من علي الأكبر، الغيرة، الحماس، الشجاعة. بعد هو ابن من؟ هو حفيد من؟ هو أخو من؟ من أهل أي بيت؟ صلوات الله عليهم أجمعين. فقال أبا لا نبالي أن نموت محقين. حتى كان يوم عاشوراء وقتل من قتل من أنصار الحسين. طبيعي الحسين أراد يقدم أهل بيته شهداء قبل الأنصار، لكن الأنصار أصروا إصرار قاطع على الحسين. قالوا أبا عبد الله ائذن لنا أن نقاتل قبل آل البيت، لأنه صعب علينا وعيب علينا أن نرى مصارعهم نصب أعيننا ونحن في الحياة، خلي نموت قبلهم، قبل ما نشوف مصرعهم، قبل ما نشوف ساعتهم. هذا من وفاء الأنصار. وإذن الحسين للأنصار، جاءت الجولة لبني هاشم. أول من تقدم، لاحظ إيثار الحسين، تدري أعز يعني على الإنسان، هل يوجد أعز من الولد؟ أولادنا أكبادنا. فأول من بدأ به، بدأ بفلذة كبده علي الأكبر شبيه المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، خلقا وخلقا ومنطقا. أقبل مستأذنا من أبيه الحسين عليه السلام، قال: بني، عزمت على الموت؟ تذهب للقاء جدك رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنا أيضا على الطريق، إذا رأيت جدك أبلغه في الأثر وقل له إني تركت حسينا في الأثر، ولكن بني أدنو إلي حتى أودعك وتودعني. الله، يبقى الحسين إنسان بأبي وأمي. بني أدنو إلي حتى أودعك وتودعني وأشمك وتشمني. اعتنق ساعة، يا ويل من تلاقى وعند الوداع درى وما بعد ما لقى غير الساعة. بجا ابنين لبيه والأبو لا اعتل الرقل وبه من العطش والحر، يقل لي والدمع بالعين دفاق، يا ابويا وداعت الله هذا الفراق الفراق، بعبره مكسره وبقلب خفاق. بعد ان اكمل الحسين وداع الاكبر، وصلت النوبة إلى عقائل الرسالة وودائع النبوة. التاريخ يذكر موقف الحقيقة، يعني الموقف مؤلم جدا في وداع العلويات للأكبر، الوحيد اللي اجتمعت عليه العلويات كلهن وهن يقن: إلى أين ارحم غربتنا. هذه الكلمة بس العلي الأكبر إن قالتها، اجتمعنا عليها: إلى أين يا شبيه جدنا ارحم غربتنا. وعلي الأكبر دموعه تتحادر على خده، وهكذا ودعهم جميعا وأمه ليلى خصوصا، وتوجه نحو ميدان القتال، والحسين عليه السلام واقف يتابع براز ولده علي الأكبر عليه السلام، وهو يصدع في الجيش ويقول: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، تالله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، أطعنكم بالرمح حتى ينثني طعن غلام هاشمي علوي. أكرم وأنعم سيدي بك وبأهل بيتك. قتل منهم مقتله حتى اشتد بالعطش، فرجع إلى أبي الحسين يذكر له ما أجاده من العطش، فانكسر أبو عبد الله وقال له: بني علي، من أين آتي لك بالماء؟ ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى يسقيك بكأس الأوفى شربة لا تضمى بعدها أبدا. يقول لي: والدمع يسفح من العين، يا بعدي وبعد كل الناس يا حسين، تقل اصبر وقلبي صار نصيد شلون اصبر يا يابه والصبر. علم الله كل سنة ليلة علي الأكبر قبل ما أصعد المنبر أشيل هم كالجبال شلون راح أذكر مصيبة علي الأكبر. الله أكبر المصيبة التي فجرت قلب أبي عبد الله حتى قال على الدنيا بعدك العفا. ولكن بني أدرك أمك قبل أن تموت فأقبل إليها وهو في وحي في خيمتها تنادي يا راد يوسف على يعقوب أسألك بعطش الحسين بغربة الحسين إلا رددت علي ولدي حتى أغمي عليها. فجلس عندها علي الأكبر. لا بأس على العادة سنويا هذه الأبيات الكل ينتظر قراءتها أقراها وأنتم معي. من شد علي الأكبر ذاب شبد حسين وقلب ليلة على بنه من جسم نص ليلة بفرح وجه حسين وفرحانة تشوف يعاين ابنه ولا خلم جانه ساعة حسين ويل خطفت ألوانا على ابنية وصب الدمع على خدي ليلة نادت يا حسين قلش بي يقل هالبرز لن خاف من علي علي شعرة قريب من الله متمني يا ليلة اندعي ليعود من تدعي ليلة رجعت لكن والقلب لهفان العلي الأكبر وحيد بخطة الميدان. صيح صاحت يا إلهي بوحدة العطش يا لرديت يوسف رد عليها الحين استجاب الله دعاها ورد علي الأكبر أخذ وجه المنايا وللخيم شدر ينادي من العطش قلب الفطر والحر يقل من نجيب الماء يبني منين. وهكذا ودعهم الوداع الثاني ثم حمل على الجيش حملته الأخرى وهو يقول الحرب قد بانت لها الحقائق والله رب العرش لا نفارق جموعكم أو تغمد البوارق حتى ضجوا لكثرة من قتل منهم وعجزوا عن مواجهته وجها لوجه فلاذوا بطريق الجبناء وهو طريق الاغتيال فكمن له عدو من الأعداء وهو مرة بن منقذ العبد وقال علي آثام العرب إن لم أثكل حسينا بولده. ليش إيش إلكم على الحسين؟ علي آثام العرب إن لم أذكر حسينا بولده يا مؤمنون. هنا الخطب الفظيع. عظم الله أجوركم عظم الله لك الأجر يا صاحب الأمر. وهكذا فما ولى عدو الله حتى ضرب مولانا الأكبر بالسيف على رأسه رحم الله من نادى وسيدا أيوة عليا. وشد عليه رجل آخر فطعنه في ظهره فانحنى على قربوس فرسه وجال به الفرس فتناوله الأعداء بسيوفهم حتى قطعوه أربا أربا. المؤرخين هالعبارة ما استعملوها إلا في حق علي الأكبر عبارة أربا أربا قطعة قطعة أوالي نعم استوحدوا بأبي وأمي قطعوه أربا أربا حتى هوى إلى الأرض مستغيثا يا أبتا أدركني. تقول شكين كان أبي الحسين بباب الخيمة لما وصلت استغاثة أخي الأكبر فأسرع وركب جواده ولكن اتجه إلى جهة أخرى معاكسة لجهة الصوت. قلت أبا إلى أين أنت ذاهب؟ الصوت يأتي من هنا وأنت ذاهب إلى جهة أخرى. قال بني شكين لا تلومين يا أبا عبد الله يا حسين يا أبا مغلول قال بني لا تلوميني فإني لا أبصر بعيني شنيت عيني الأكبر وين طفت عيني شنيت عيني الأكبر وين طفت عيني يا ابني ليش ما تقعد تحاجي. أقبل الإمام الحسين عليه السلام وشد على القوم حتى فرقهم عن مصرع ولده عليه الأكبر إلى أن وصل إليه، ولكن لا أدري كيف وصل إليه أم كيف نظر إليه وهو مقطع بالسيوف أربا أربا. تقول الرواية أن الحسين أهوى من جواده على مصرع ولده واعتنقه واضعا خده على خده وهو يقول بني علي على الدنيا بعدك العف. فبينه وكذلك وإذا بعلي الأكبر وهو في الرمق الأخير من الحياة وإذا به ابتسم أولا ثم بكى فدمعت عينه ثانية. قال بني علي ما لك بسمت أولا ودمعت عينك ثانيا؟ قال أما فرحي فبحضور روح جدتي فاطمة الزهرة، باعتبار أن المحتضر تحضره أرواح أهل الكساء عليهم السلام، وأما بكائي فلأني أنظر إليها ويتنظر إليك. واضع عينها واضع وجهها بوجهك، فكلما سقطت من عينك قطرة لمصابي رأيتها لطمت خدها. رحم الله من نادى وسيدا أيوا حسينا ويا يا يا يا الشافة والنبي الشابك علي رايح. مأجور مأجور معي بيت الختام شايفة والنبي الشابك علي رايح يا ويلي هو فوق وصفق راح علي رايح وصاحب صوت يا زينب علي راح علي راح اي وصاحب صوت يا زينب علي راح يا اخويا ظلمت الدنيا يا علي. كلكم سامعين أن الحسين عليه السلام لما كان يروح إلى مصرع شهيد يشيله بنفسه بأبي وأمي يحمله بنفسه، إلا اثنين العباس روح له الفداء هو طلب يبقى مكانه، والثاني علي الأكبر الحسين لم يحمله. لماذا؟ المعروف يقال أن الحسين هدته المصيبة فصعب عليه يحمل علي الأكبر بين يديه، هذا صحيح، لكن يوجد سبب ثاني سبب الثاني علي الأكبر ما كان قطعة واحدة حتى يشيل الحسين، لهذا دعاهم كلهم قال يا بني هاشم احملوا علي. وهكذا أقبلوا وحملوا علي الأكبر إلى فسطاط الشهداء، يا معي معي يا كوكبين ما كان أقصر عمره، وكذا تكون كواكب الأسحار وهلال أيام مضى لم يستدر بدرا. ربنا فرج عنا يا الله وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا. اللهم يسر ما تعسر من أمورنا يا الله. اللهم شاف المرضى لا سيما المنظورين، تقبل منا والسادة المؤسسين والسامعين بأحسن القبول، وأبلغ اللهم أموات الجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.